طيب نبدأ أولا نقرأ هذه الأسئلة، نجيب على هذه الأسئلة ثم ندخل في الدرس. قال: ما حكم أكل لحم الحيوان الذي يعيش في البر والبحر؟ هذا سنتكلم عليه إن شاء الله، هذا البر مائي كما يقولون، في باب الأطعمة، وإنما تعرضنا له عندما مر معنا الحديث وفي شطره الثاني ذكر لميتة البحر فتكلمنا عليه. أما تفاصيل الكلام على أحكام الأطعمة البرية والبحرية والبرية البحرية، هذا إن شاء الله له كتاب مستقل سيذكره المؤلف، هنالك نتوسع إن شاء الله. قال: إذا وجد ما قد تغير بطهارة كالورد وجاء وقت الصلاة، إذا تغير الماء بمغير غلب على صفة الماء وغلب على أجزاء الماء بأي مخالف طاهر مغير طاهر كالورد مثلا أو اللبن وما أشبه ذلك حتى خرج عن اسم المطلق، كما مر معنا أن هذا لا يصح لرفع الحدث، لا يصح أن يستخدم لرفع ماذا؟ الحدث، يعني لا تتوضأ منه، وبالتالي وجوده كعدمه، فإذا لم يوجد الماء إلا هذا فكما لو وجد الماء النجس. فننتقل للأمر الثاني وهو التيمم، وأحكام التيمم ستأتي، وسيأتي الكلام اليوم فيما إذا وقعت النجاسة أو وقع أو خالط بعض هذه المائعات هذه الطاهرات ولم يتغير الماء تماما، هل سنتكلم عليه إن شاء الله في درسنا هذا. هذا نفس الشيء سأل عن حيوان البر البرماني. قال: يا حبذا لو جئت باسم كل صحابي. ما نحتاج، لأن الصحابة الحمد لله معروفون مشهورون، وإنما أردت أن أعرف يعني أصحاب التخاريج أصحاب التصانيف، لأن هؤلاء ربما يكون يعني التداول يكون تداول الأسماء أو التعاريف بهم قليلة بيننا وغير معروفة، وتتكرر معنا أن الصحابة الحمد لله هم معروفون، فنختصر ونعرف باختصار أصحاب التخاريج، لأن هؤلاء ربما لا يعرفون جيدا أو أكثرهم لا يعرف معنا بخلاف الصحابة. أبو سعيد كلنا نعرفه، أبو هريرة كلنا نعرفه، أنس، مدار الأحاديث على الصحابة المشاهير والمعروفين عندنا. قال هنا أن الشيخ ابن عثيمين ذكر أن حديث القلتين ضعف ابن القيم من عدة وجوه. طيب، نحن مر معنا بالأمس وسنعيد الآن باختصار أن هذا الحديث اختلفوا فيه لما فيه من اضطراب، فمنهم من صححه فلا يضر عنده الاضطراب، ومنهم من ماذا ضعفه لأن الاضطراب مؤثر. وأما إذا وقعت النجاسة كما ذكرنا بالأمس على الماء سواء كان قليلا أو كثيرا فتغير لونه أو طعمه أو ريحه، تغيرت أحد أوصاف الثلاثة فإنه يصير نجسا، فلا يصح للتطهر به ولا لرفع الحدث ولا لماذا ولا لإزالة النجاسة، وهذا بالإجماع والحمد لله. وبالنسبة لماء البحر هل يصح تصح الطهارة به؟ هل يصح لرفع الحدث ولإزالة النجاسة؟ فماذا كان الجواب عنده؟ نعم، وهذا ذكروا عليه الإجماع أيضا. فيه خلاف يسير نعتبر لقلته ولبعده أنه شاذا. طيب، وهل كل ميتات البحر بجميع أنواعها وجميع صفاتها حلال أم لا؟ طيب، ها عندك أنت صاحب الخيمة، ها نعم حلال. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحل ميتته، ولم يستثن. طيب، ندخل الآن في الدرس. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس. أخرجه الأربعة وصححه قال ابن خزيمة وابن حبان. مر معنا في الأمس أن هذا الحديث في إسناده اضطراب، في سنده اضطراب، فاختلف العلماء بسبب هذا الاضطراب هل يثبت الحديث أم لا، والصحيح أن الحديث هذا يثبت. إذن الاضطراب هذا لم يقدح في صحته، لم يقدح فيه، وذلك لإمكانية الجمع بين هذه الروايات أو الترجيح بين هذه الروايات. فإذا وجد الاضطراب لا يلزم منه ضعف الحديث، فقد يمكن الجمع بين هذه الروايات، فلا يصير في الأخير مضطربا إلا في الشك، ولا فالاضطراب فيه يمكن الجمع فيه بين رواياته، أو ترجح بعض هذه الروايات على البعض الآخر وتعتمد الرواية الراجحة فيسلم الحديث بعد ذلك من الضعف. ولهذا أكثر أهل العلم على القول بثبوت هذا الحديث، ومنهم الإمام الشافعي والإمام أحمد والدارقطني والبيهقي، وهو الصواب. والشيخ الألباني أيضا خالف بتصحيح هذا الحديث، فالحديث هذا صحيح. فإذا وجدت من يضعفه من العصريين أو يضعفه من المتقدمين بناء على الاختلاف في سنده، بناء على الاضطراب الذي وجد في سنده، لكن عند النظر تجد أن هذا الاضطراب إن شاء الله لا يؤثر، وذلك لأنه يمكن الجمع بين هذه الروايات أو الترجيح بين هذه الروايات، بالتالي يسلم الحديث يعني ماذا من الضعف، ويدخل في قسم المقبول. طيب، قال لم يحمل الخبث. الخبث هنا هو النجس، يدل عليه اللفظة الأخرى لم ينجس. إذن الخبث هنا هو النجس، هي محتملة، لكن الرواية الأخرى تبين لنا أن المراد بالخبث النجس. إذن فلا تنافي بين الروايتين من ناحية المس، لم يحمل الخبث لم ينجس، المعنى واحد. فلم ينجس فسرت معنى الخبث في الرواية الأولى، وقد جاء لم ينجس بالضم هكذا ولم ينجس، وهذا لا يضر بناء على الماضي، نجس أو نجس، فبناء على الماضي بعد ذلك حصل التصرف في المضارع. طيب، وصححه ابن خزيمة وابن حبان قلنا، وغيرهم ممن هم أجل أيضا وأقدم من ابن خزيمة وابن حبان كالإمام الشافعي نقول عن التصحيح والإمام أحمد. طيب، هذا بالنسبة لتخريج الحديث. وبالنسبة للقسم الثاني فقه الحديث، فالحديث هذا يشتمل على ثلاثة يعني أو على مسائل. نبدأ بالمسألة الأولى، نتكلم على فقه الحديث من جهة أو على نتكلم عليه بعدة مسائل. المسألة الأولى حجم القلتين، قال إذا كان الماء قلتين كم؟ فالقلة هي الجرة، والقلال كما تعرفون تختلف، صغيرة، كبيرة، متوسطة، فما هو المراد بالقلة؟ إذا المسألة الأولى قدر القلة والمقصود بها. اختلف العلماء في تقديرها على تسعة أقوال، لأن أقوال كثيرة، وحق لهم أن يختلفوا، لأن اللفظة كما ترى مطلقة، فلا المراد يعني قليلة صغيرة قلت كذا من خلال كذا، لكن إن شاء الله يمكن الترجيح بين هذه الأقوال، ونأتي بالراجح. الراجح وهو المشهور عند الحنابلة والمشهور عند الشافعية أن المراد بالقلة هنا من قلال هجر. انتبه معي، من قلال هجر. ما معنى هذا وكيف كان من قلال هجر؟ قلة هجر هي قلة ماذا؟ معروفة عند العرب عامة وعند أهل الحجاز خاصة، والوحي جاء بين أهل الحجاز كما تعلمون، والقرآن أيضا نزل بلغة أهل الحجاز. فقلال هجر قلة حجازية على وجه الخصوص، تستعمل عند أهل الحجاز وعند العرب على وجه العموم، متواجدة أيضا عند العرب على وجه العموم، وهي قلة كبيرة. قلة كبيرة حجمها، ثم نبين لماذا اخترنا أنها تكون من قلال هجر، إنما هذا تعريف بهذه القلة التي رجحنا أنها من قلال هجر. فقلنا هي قلال هجر أو قلة هجر هي قلة ماذا؟ كبيرة، موجودة عند العرب لا سيما عند أهل الحجاز. طيب، وحجمها القلة تساوي، قلة الواحدة تساوي 250 رطلا، 250 رطلا. إذن كم تكون القلتين، كم تكون القلتان؟ 500. إذن هما 500 رطل، 500 رطل. طيب، وقدر العصريون الرطل بأنه يساوي، أن نحسبها بالجرامات، أن هذا هو المتداول عندنا المعروف، فحسابه بالحساب مقدار هذه القلة بالجرامات كالتالي: الرطل الواحد يساوي 408 جرامات، 408 جرامات. طيب، على هذا القلة كم تساوي؟ لو أردت أن تحسب، تضرب 250 في 250 في 408 بالحساب ستساوي بالكيلو، القلة الواحدة تساوي 102 كيلو جراما، كيلو جراما. إذن القلة الواحدة تساوي 102 كيلو جراما، فالقلتان تساويان كم؟ 204 كيلو جراما، وهذا كثير، وذلك لأن قلال هجر كما سمعت تعتبر جرار كبيرة. إذن حسابه إذا أردنا أن نحوله، هو القلتان هما 500 رطل، تساويان الرطل يساوي 408 جرام من الجرامات، تضربه في 500 جرام تساوي يعني أو حجم القلتين بالجرامات إلى كم؟ إلى 204 كيلو جراما. طيب، ولماذا رجحنا أنه من قلال هجر كما ذهب إليهم؟ انتبه، الله المرجح لهذا الاختيار، ما هو دليل من قال أن المراد بالقلة هنا قلة، المراد به قلة هجر يعتمد فيه أو يستدل له بشيئين؟ اسمع، الدليل الأول: جاءت رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، مقيدا لهذه الرواية: إذا كان الماء قلتين من قلال هجر لم يحمل الخبث. إذن الدليل الأول على أن من قلال هجر، أن المراد بالقلتين هنا عندما أطلقت المراد بها قلال، المراد بها قلال هجر، أن هنالك رواية جاءت مقيدة لهذا الإطلاق، وهذه الرواية لا تثبت. إذن تقييد القلال هنا بهجر في الحديث أنه قال إذا كان الماء قلتين من قلال هجر، بهذه الزيادة الحديث هنا لا يثبت. هذا رواه ابن عدي انفرد به أحد الضعفاء، خالف بقية الثقات، إذن فهو حديث منكر. رواه ابن عدي انفرد به أحد الرواة الضعفاء وخالف سائر الثقات، إذن فهي زيادة منكرة لا تقبل. وله طريق أخرى عند عبد الرزاق والبيهقي، وهذه الرواية كذلك شديدة الضعف، ففيها انقطاع وفيها إعضال وفيها راو ضعيف، إذن لا يصح، لا تصح الزيادة إذا كان الماء قلتين من قلال هجر. إذن الدليل الأول على أنه من قلال هجر هذه الرواية، لكنها رواية ضعيفة. الدليل الثاني وهو الذي سنعتمد عليه في ترجيح هذا القول من بين التسعة الأقوال، وهو أن المقادير والمساحات، انتبه، هذا دليلنا. أما الأول ما نأخذ به، الدليل الأول لا نأخذ به لأنه لا يثبت سندا فلا يعتمد على هذا التقييد. الدليل الثاني هو الذي نعتمد عليه، وهو ماذا الذي يرجح لنا أن هذه القلال هي من قلال هجر بهذا المقدار الذي حسبناه الآن وذكرناه لكم؟ المرجح الثاني أن المساحات والمقادير والحجومات إذا أطلقت فإننا نرجع إلى تقييدها، إلى ماذا؟ ينصرف التقييد فيها إلى ماذا؟ إلى التقييد المعهود. عندما أعطيك أنا مساحة تفكر بأن مساحة أهل المعبر ولا مساحة يعني مساحة أهل اليمن أو مساحة مثلا نقول بلاد الخليج، بادر بذلك وأنا أتكلم يمن يتكلم على اليمن، مساحات عندنا عندما نقول مثلا قصبة لبنى كذا، يتبادر إلى ذهنكم عندما عند الإطلاق أننا أريد بها ماذا؟ المعهود المعروف، المعهود المعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يحدث الصحابة من دون تقييد، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبر، لم يقيد. لماذا لم يقيدها لهم؟ لأنه يعلم أنهم يفهمون ماذا يريد هنا بالقلة، ما هو الحجم المراد بالقلة، ولا لم يتركه هكذا مبهما مع اختلاف القلال اختلافا متباينا. ممكن تأتي قلة تساوي رطل واحد، وقلة أخرى تساوي 10 أرطال، وهكذا إلى أن تصل إلى القلال هذه التي هي كبيرة جدا كما رأيت. فهذا هو المعهود المعروف عندهم لأمرين. لماذا كان معهودا ومعروفا عندهم لأمرين؟ لأن قلال هجر هي التي كانت تستخدم يعني ماذا بكثرة، وشهرت بكثرة عند أهل الحجاز، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم مع أهل الحجاز، مع أهل المدينة، مع أهل مكة، مع أهل الطائف، كلهم هذا كل هؤلاء يعتبرون من بلاد الحجاز. والأمر الثاني الذي يدل على أن قلال هجر هي القلال التي كانت المعروفة والمتداولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يشبه ويعرف أن يشبه للصحابة ويمثل للصحابة القلال التي في الجنة في سدرة، أو عندما أراد أن يمثل لهم سدرة المنتهى عندما أعرج به النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، إلى السماء، فوجد هنالك ما وجد من الجنة، فأراد أن يصف لهم سدرة المنتهى، سدرة المنتهى، فمثلها لهم بقلال هجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ القطعة المطلوبة من الحديث الطويل، قال وإذا نبيقها قال فإذا نبيقها مثل قلال هجر. نبيقها، نبيق سدرة المنتهى، أي ما هو ثمرة سدرة المنتهى. قال ثمرة سدرة المنتهى، قال كأنها أو مثل قلال هجر. انظر، شبه لهم هذه النبيقة أي ثمرت، أي ثمرة سدرة المنتهى كبيرة الثمرة حطها في الجنة، كمثل ماذا؟ كمثل قلال هجر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يريد أن يمثل لهم، يمثل لهم بالقلال المعروفة عندهم، وهي قلال هجر. إذن هذا هو الصحيح، أن المراد بالقلال هنا أو بالقلتين أي من قلال هجر. جاءت رواية لكنها لا تصح. والدليل الثاني على أن من قلال هجر أن ماذا؟ أن هذا هو المعهود المعروف، فلم يطلق هكذا بدون تقييد إلا والمراد به، إلا لأنه معروف لدى الصحابة، مفهوم لديهم، ولا وإلا لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم مجملا، وإلا كان سيسأل أيضا ماذا تريد بالقلة؟ فالأواني والقلال متعددة، لكن نقول إذا أطلقت يعني أطلق ذكر مساحة أو مقدار أو حجم، فإنه يقيد بما ينصرف إليه من التقييد ماذا؟ المعهود المعروف المعلوم عند من يحدثون ومن يخاطبون. طيب، إذا انتهينا الآن من تحديد حجم القلتين في هذا الحديث المذكور. طيب، المسألة الثانية، إذا كان الماء قليلا، إذا كان الماء قليلا ووقعت فيه النجاسة. إذن هذه المسألة الثانية، إذا كان الماء القليل تقع فيه النجاسة. انتبه، المسألة هذه فيها خلاف بين العلماء، والصحيح من أقوال أهل العلم، انتبه، الصحيح من أقوال أهل العلم أن الماء إذا وقعت فيه النجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا لا نحكم بنجاسته تلقائيا إلا بتغير أحد أوصافه الثلاثة. فلو كان قليلا ووقعت فيه نجاسة لا نحكم الآن بنجاسته إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه. وهذا عليه جماعة السلف، وهو المشهور في مذهب المالكية وقول الظاهرية ورواية للإمام أحمد ورواية للإمام الشافعي. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر معنا من سابق، حديث أبي سعيد، الماء طهور لا ينجسه شيء، وهذا يعم القليل والكثير. ويشكل علينا حديث القلتين، فانظر إلى الحديث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، لم ينجس. إذا وصل إلى القلتين إلى 500 رطل لا ينجس. دليل يفهم منه على أنه إذا كان أقل من ذلك فإنه ينجس. ففهم جماعة من العلم على أن الماء إذا كان قليلا دون القلتين ينجس مباشرة. معك الماء هذا، أتت به ووضعت فيه قطرة بول، صار نجسا. طيب، هل تغيرت أوصافه الثلاثة لا لم تتغير، لكنه صار نجسا. لماذا؟ هذا الحديث إذا كان الماء قلتين لم يندس، يفهم منه أنه إذا كان أقل من قلتين يندس مباشرة، لكن هذا يرد عليه من وجهين. نحن نقول حتى لو كان أقل من قلتين بكثير لا يندس، إلا كما نحكم على كثيره بأنه ينجس، وذلك بتغير أحد أوصاف الثلاثة. أما إذا لم تتغير أوصاف الثلاثة بعضها ولا كلها فإنه لا يصير نجسا ولو كان قليلا. ويشكل علينا حديث القلتين، والرد عليه من وجهين. الوجه الأول تضعيف الحديث، ردوا على هذا الحديث بجوابين، أجابوا عليه بجوابين. الجواب الأول أن الحديث ضعيف، إذن فيبقى معنا الحديث الصحيح، الماء طهور لا ينجسه شيء، يعم القليل والكثير، يعم ما فوق القلتين، وهذا باتفاق العلماء، ويشمل ما تحت القلتين، وهذا فيه خلاف. لكن هذا الجواب الأول لا نسلم به، لأننا نذهب إلى ماذا؟ إلى تصحيح الحديث. إذن نأتي بالجواب الثاني وهو الذي سنعتمد، وهو الذي نعتمد عليه في الجواب على هذا الحديث، وهو أن الحديث هنا لم يصرح بأن الماء إذا كان دون القلتين، إذا كان دون القلتين أنه ينجس مباشرة. أين في هل هذا صريح؟ قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني لا ينجس، لكن ليس معناهم أنه إذا كان دون القلتين ينجس مباشرة، إنما المراد أن الماء إذا كان قليلا فإنه عرضة للتنجس بشكل أسرع وأكبر، فهو مظنة للتأثر بالنجاسة أسرع وأكثر مما لو كان الماء كثيرا. فكأنه يقول لك الشرع إذا كان الماء كثيرا يعني الحمد لله كن مطمئنا أن النجاسة إذا وقعت فيه في الغالب لا تؤثر فيه، لأنها تتلاشى النجاسة أمام جزيئات الماء الكثيرة. أما إذا كان قليلا لا تغفل، لا تتفاعل، كن على انتباه ولا يكون عندك تساهل، فربما تنجس، وذلك لأن الماء قليل والنجاسة وقعت فيه، فربما غلبت جزيئات النجاسة أو أجزاء النجاسة على الماء فصار نجسا. إذن المقصود هنا أن الماء إذا كان قليلا لا ينجس، أي ليس مظنة للتنجس. مظنة لماذا؟ لسرعة الإفساد أو لسرعة التغير، لا أنه يصير نجسا مباشرة. فليس هذا موجود معنا، لا سيما ومعنا حديث صحيح منطوق صريح، صحيح منطوق صريح، حديث أبي سعيد قال الماء لا ينجس شيء، هذا منطوق ما لا نفهم منه، بل منطوق وفي نفس الوقت صريح. هل احتمال آخر؟ الماء لا ينجس شيء. عندك احتمالات؟ لا ما عندي احتمالات، لكن الماء إذا كان قلتين لم يحمل خبث، يفهم منهم أن ما دون القلتين ينجس أو لا ينجس، يتغير أو لا يتغير، احتمالات. إذن المفهوم تدخله احتمالات، فلا نقدم المحتمل على ماذا؟ على الصريح. فالمنطوق الصريح مقدم هنا على المفهوم، لأن المفهوم حمال وجوه. إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، يفهم منهم أنه إذا كان دون قلتين تجزم أنه يحمل الخبث مباشرة، لا، نقول يحمل الخبث لا يحمل الخبث، يتغير لا يتغير، إذا تغير صار نجسا، إذا لم يتغير لم يصر نجسا، احتمالات. إذن هذا المحتمل لا نقدمه على المنطوق الصريح، الماء طهور لا ينجس شيء. فنقول إذن هذا الأصل أن الماء إذا كان قليلا أو كان كثيرا لا يندس بمجرد وقوع النجاسة، بمجرد وقوع النجاسة فيه، إلا إذا تغيرت أحد أوصافه بهذه النجاسة. لا فرق بين القليل والكثير، وحديث لحديث أبي سعيد الصحيح الذي مر معنا الصحيح الماء طهور لا ينجس شيء، فهذا منطوق صريح صحيح. وكذلك ما جاء في الصحيحين كما تعلمون زيادة للتأكيد على هذا القول من حديث يعني في الأعرابي من حديث أنس وغيره، أن في الأعرابي الذي بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على مائه إناء، أن يصب على بوله إناء من ماء، والإناء قليل، ما ذهبوا أتوا بوايد لهذا البول، إنما أخذوا إناء مهما كان حجمه، فمهما كان حجمه فهو لن يصل إلى ما سمعتم إلى 204 كيلو جرامات، لا يصل إلى هذا الحد، ورشوهم صبوهم على هذا البول وطهر. فلو كان القليل يتأثر بالنجاسة لما كفى هذا الإناء أو الماء الذي في الإناء في إزالة نجاسة البول الذي باله الإعرابي والبول النجس بالإجماع، وسيأتي معنا. إذن هذا هو الصحيح كما سمعتم، أن الماء إذا كان أما الماء إذا كان كثيرا هذا بإجماع العلماء، الماء إذا كان كثيرا بإجماع العلماء لا ينجس إلا بتغير أحد أوصاف الثلاثة، تغير الريحة، تغير لونه، تغير طعمه، أو يعني واحد من هذه يكفي كما مر معنا في المسألة السابقة. لكن اختلف القليل، والصحيح أن القليل كالكثير كما سمعت لا ينجس إلا بتغير أحد أوصاف الثلاثة. معك ماء الآن، نقول مثلا دبدة نازل 20 لتر، فسقطت فيها قطرة بول، أنت صبيتها بالإناء، يا الله حملت هذه المسافة وضعتها، الولد يبول في الأرض، قفزت واحدة لداخل الإناء، على مذهبنا ماذا نقول؟ ادرس، لا تقول طاهر، هذا هو الذي جعلك الآن الحديث هذا يخنقك، لا تقول طاهر، قم ندرسه، الماء الآن قليل معنا، لكن لو كان معك الآن برميل هذا الذي يوضع وسقطت فيه قطرة نجاسة، لا تبسوس، هذا كثير جدا، هذا بإجماع العلماء غالبا أنه ما يتأثر، الماء إذا كان قلتين لا يحمل الخبث، كثير هذا، لكن إذا كان قليل تمهل. لا تقول كما قال جماعنا العلم ينجس مباشرة، ما عندنا ما يؤدي إلى هذا الحكم ونطمئن إلى هذا الحكم، لكن نحن على القول الثاني نقول هذا يحتاج، لا نقول ينجس ولا لا ينجس، يحتاج إلى دراسة، انظر فيه، لو قليل هذا مظنة من نجاسة، قد يعني قد تؤثر به النجاسة بسرعة، قد يترجف بسرعة، لكن فلا يكون عندك تساهلا، انتبه لا تتساهل في مثل هذا، فانظر إذا جئت وأوصافه الثلاثة لم تتغير فاطمئن تماما بأنه طاهر، على القول الراجح الذي سمعتم أنه مذهب جماعة يعني من السلف، ومن حيث المذاهب مذهب الظاهرية والمشهور عند المالكية، وهو رواية أيضا للإمام أحمد ورواية للإمام الشافعي، وهو الراجح والمحققون عليه كابن تيمية كابن القيم وعلماء العصر، وهذا الذي لا ينبغي العجول عنه إن شاء الله، لأن الحديث الذي فهموا منه أنه ينجس القليل هذا حديث القلتين، حديث القلتين كما سمع قابل للرد، إما تضعيفه ولا نسلم، وإلا هذا الثاني وهو أنه يكون مظنة يحتاج انتباه، انتهينا من هذه الثانية. طيب الثالثة والأخيرة، المسألة الثالثة والأخيرة، نحتاج أيضا لو تغير الماء أو لو وقع أو خالط الماء لغير نجاسة، خالطته غير نجاسة، خالطه طاهر من المطهرات، مائع من المائعات، سائل من السوائل، إذا خالطه وغير منه، مر معنا بالأمس أنه خرج عن الإسلام المطلق الذي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بالماذا؟ باستخدامه والتطهر بهم، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بهم، إذا ماء صافي مطلق، لكن إذا غلبت على أجزائهم هذه الزوائد أو المخالطة له هذا لا يكون ماء مطلقا، وإن كان طاهر تستطيع أن تشربه، حتى تشرب الآن الشاي وتشرب اللبن وتشرب العصير إلى آخره، تستطيع تستخدمه في بقية الأشياء. لكن إذا الذي نريد هنا مسألتنا الثالثة في هذا الحديث ونخرج منهم، لو خالطه هذا الطاهر، هذا الطاهر ولم يغير منه، لم يغلب على أجزائه، إذن مخالطة ما لطاهر من الطاهرات ولا يغلب هذا الطاهر على أجزاء الماء، ما زال كما هو. هذه المسألة أيضا فيها خلاف بين العلماء، انظر شددوا سبحان الله، مع أنه كان الماء عندهم قليل جدا، مع هذا تجدهم في باب المياه كثير من الفقهاء عندهم شدة، عندهم شدة، عندهم شدة في باب الماء مع ندورته، لكن نحن نقول ندر أو لم يندر، الأصل حكم واحد، الضرورات هذا باب آخر، ونحن الآن عندنا هذا الماء والصحيح هنا، وهذا مذهب الحنفية ومذهب الظاهرية، وهو رواية الإمام أحمد وعليه المحققون كابن تيمية وابن القيم، أن الماء إذا خالطه طاهر من المطهرات من المطهرات ولم يغلب على أجزائه أنه لا زال طاهرا، هذا بلا شك ما قلنا نجد، لكن نجد كلمة ومطهرا، لا زال طاهرا تصح تشربه، يصح تغسل به نجاسة، ومطهرا أي تستطيع به أن ترفع الحدث الأصغر أو الأكبر. لماذا؟ لأمرين، لدليلين، الأول أنه لم يسلب عنه اسم الماء، لم يسلب عنه اسم الماء المطلق، ما زلت الآن لو عندك ماء مثلا في دلو من هذه الدلال التي في الحمامات وقع فيها بعض الصابون، لو أتت أنت بشخص تقول إيش هذا؟ قل لك ماء، قل لي ركز يا أخي، قل لك يا أخي ماء، تقول ما رأيت الصابون؟ يقول لك ماء فيه بعض الصابون، فيه صابون، إذا لم يسلب عنه اسم الماء. لكن لو جئت الآن بمسحوق كامل من الصابون هذا ورميته عليه، لو قلت شخص ماء يقول لك أين ماء، أنت مجنون، أنا ما أعرف الماء، يلا اشرب، يأتلف بعد هذا الكلام، يقدر الآن يحاجر يكفح. إذن فنحن نقول الدليل الأول أنه لم يصب عنه اسم الماء، فلازلنا نسميه ماء بوجود هذا القليل. الدليل الثاني، جاءت أحاديث تدل على أن وقوع شيء من هذه المطهرات في الماء إذا لم تؤثر على تغلب على إزاله أنها لا تضر. على سبيل المثال أصرحها ما رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن أم هانئ رضي الله عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من قصعة فيها أثر العجين، اغتسل من قصعة، قصعة إناء صغير فيه ماذا؟ فيها أثر العجين، كان فيها عجين لكن ما أثر على الماء حتى صار كلهم يعني عجينة، لا زال ماء. وهذا رجال الحديث رجال ثقات، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن اكتفينا، الخلاصة القليل والكثير لا نحكم بعدم صروعه للطهارة، انتبه، إلا بتغير أوصافه سواء في أثناء بوقوع نجاسة فيه أو بالمخالطة الطاهر لهم. هكذا خلي عندك هذا، فلو حصل ارتياب تشكك، أما إذا كنت موسوس فلا بد تعالج نفسك فتتعب. لكن قلت أنا إذا أنت موسوس نقول لك لا توسوس اترك، لكن إذا لم تكن موسوسا نقول لك صح دراسة من أو حيرة من شخص يعني موزون مضبوط، نقول له الآن هل غلبت؟ قال والله ما أدري. هل كذا؟ قال والله ما أدري. نقول الأصل طهارة، الماء طهور لنجس شيء، اقطع هذا الشك بيقينك بأن الماء طاهر. إذا عند التشكك لنيسة تقول معنا ثلاثة، إما تقول غلبت عليه نقول إذا لا يصلح، وإما تقول لم يغلب عليه لا زالت أوصابه كما هي باقية، أوصاف الماء من ريحه من طعمه من لونه، نقول إذا ماذا؟ هو طاهر. وإما أن يكون الثالث ولا رابع أنك تحتار هل غلبت ما غلبت من غير مصرف طبعا، نقول في هذه الحالة الأصل الطهارة، فالماء طهور لا تجتنب شيئا ليس ظاهرا، ومعك حديث واضح يقطع الشك، الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب ندخل بالذي بعد، في الذي بعد. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عندكم شيء في هذا؟ أنا ما سألته لأني ظني أني قد يعني حصل توسع يعني في الشرح حتى وصلنا للذي يشك فيه. نعم يا ناجي. ما ليش القليل؟ أحسن. الماء إذا تغير بسبب المكس لا يضره لأن لم تقع فيه شيء، بل حتى لو تغيرت ريحه بشيء بعيد عنه، مات مثلا حمار يعني قريب البرك قريب الحوض أو البئر، لكن ما داخل لم يقع لداخله، ريحته ستنتشر ستغير ريحته، مثل الحمار مثلا ميت يعني ميتة ربما غيرت ريحة القرية كامل، وعادة ما تنجس القرية بما فيها، إذا هذا لا ينجس، تأخذ الماء تشم كأن ريحة نجاسة، له ما تغير بالنجاسة، لكن الريحة هذا قد عمت، إلا أن الماء بنفسه لم تقع فيه النجاسة حتى تغير فيه. فهذا كذلك أيضا ما ينبه عليه، أن النجاسة إذا لم تقع في الماء وكانت لها ريحة تعدت حتى وصلت إلى الماء، فإن الماء في أصله لم ينجس بعد. لهذا خذهم وابعدهم من هذا المكان، ذهب بعيد أو كذا واستخدمه تجد أنهم صافي، بخلاف الذي وقع فيه النجاسة، خلاص الآن اختلطت فيه النجاسة. وأيضا الذي ذكرت ناجي ما هو؟ المخت كذلك، هذا لم تقع فيه نجاسة ولم يصب فيه مغير من المتغيرات من المغيرات، فهذا بسبب المخت لا زال ماء لم تتغير أوصافه. هذه الريحة هي ريحة مخت أصلا وليست ريحة نجاسة ولا ريحة مغير من المغيرات التي تخالط الماء، حتى اللون كله لأنه هذا من المخت هو ماء فقط، لأنك ادخرته بقى فترة ما يفسد هو ماء، لكن قد يكره الإنسان الوضوء بهذا شيء آخر بعدها من باب أنه يعافه، أما أنه ينجس أو صار متغيرا بمغير من المغيرات ما صبت أنت عليه شيء عندك مثله قليلة قليلة، كم سيصف فيه رنج قليلة يعني الرنج ترنيج حتى تكون قليلة من دون ما أقول لك ادرسها وما ادرسها، هذا والله احنا قليلة، خاصة الذي تقع فيه ماذا هذه المطهرات أو هذه الطاهرات، هذا الاستعمال له أسهل لأنه غالبا ما يأثر يعني الماء لأنه ما في نجاسة، لكن النجاسة فتاكة قد تطغى عليه، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما دون القلتين فهم من كلام ما دون القلتين يحمل الخبث، لكن قلنا لا يحمل تلقائي مباشرة وإنما مضمنة. طيب نأتي لكم بالثاني، يعني الثاني اليوم والسادس في مجموع الأحاديث مع الأمس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، أخرجه مسلم. وللبخاري أيضا عن أبي هريرة لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري، قال ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه أي بدل فيه ثم يغتسل منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. تخريج الحديث، هذا الحديث على روايات متعددة كلها من حديث أبي هريرة. الأولى في صحيح مسلم، انفرد بها مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وهذا كما ترى نهي عن ماذا؟ وهذا اشتمل على نهي واحد وهو الانغماس بانفراده، أن تغتنس وأنت جنب في الماء الدائم. وكيف نفعل طيب صاحبنا جنابة الآن وأنتم تقولون لا يغتسل من الماء الدائم، كيف يفعل الآن؟ سئل راوي الحديث عن هذا السؤال وهو أبو هريرة، فقالوا كيف نفعل يا رسول يا أبو هريرة؟ قال يتناوله تناولا. إذن يتناوله تناولا، فالحديث هذا يقتضي أن من كان جنبا لا ينغمس في الماء، لأنه لا يستعمل نهائيا. فراوي الحديث أدرى بما روى، قال يتناوله تناولا، خذ لك إناء واسحب ماء من هذا المكان ثم اغتسل به خارج المكان، لا تنغمس في هذا الحوض، وإنما ارفع منه ماء بإناء واغتسل خارجا عنه. سيأتي الكلام، وإنما نريد أن نبين ألفاظ يعني أو زيادة في الحديث قد نحتاجها. إذن نقول جاء أيضا في مسلم أن أبا هريرة سئل من قبل من معه كيف نفعله، فقال يتناوله تناولا، أي يسحب ما يحتاج منه إلى الخارج. طيب قال للبخاري أيضا كذلك من حديث أبي هريرة من وجه آخر عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وهذا جمع بين فعلين في نفس الوقت، يبول ويغتسل في نفس الوقت، والحديث هذا في الصحيحين. اللهم البخاري قال ثم يغتسل فيه، ومسلم قال ثم يغتسل منه، والفرق بين فيه ومنهم فرق موجود، هنالك فرق موجود. لا يغتسل فيه أي لا تبول ثم في نفس الوقت تنغمس داخله، وعلى رواية مسلم ثم يغتسل منهم أي لا تبول فيه ثم تغتسل منهم بكل وجه من وجوه الاغتسال، إما بالانغماس أو تأخذ منهما، فلا تبول ثم تدخل تغتسل فيه، ولا حتى تستخدمه بأن تأخذ منه ماء وتغتسل فيه ولو خارج ماذا؟ ولو خارج الحوض أو ولو بعيد عن الحوض. هذه لفظة منه تقتضي هذا، هذا أتى بها ليبين لك أنها ماذا، ولكن ممكن يقول ثم يغتسل فيه متفق عليه واللفظ البخاري، لكن أتى بلفظ مسلم ليبين لك فرق. ففي لفظ البخاري ثم يغتسل فيه أي ينغمس فيه، لكن لا يفهم منه أنه لا يستعمله بتاتا، بل له أن يسحبه ويغتسل في خارج، وهنا نقول لن يغتسل فيه وإن كان اغتسل منه، لكن على رواية مسلم قطع بالأمرين، لا ينغمس فيه ولا يأخذ منه ويغتسل، فلا يستعملهم أو يغتسل منه بالمرة، لا انغماسا في داخله ولا أخذا له إلى الخارج، وهو يشتمل على الأمرين كما سمعتم. وجاء انتبه، وجاء في خارج الصحيحين من حديث أبي هريرة من طريق أخرى، من طرق عن أبي هريرة عند الإمام أحمد والنسائي والترمذي وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ فيه. إذن بدل يغتسل ثم يتوضأ فيه، وما حاله بهذا الله؟ هذا أيضا هذا الحديث صحيح، رواه أحمد وكما سمعت والنسائي والترمذي وغيرهم، وإسناده صحيح. فصح أيضا عن أبي هريرة أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه قال لا، وأنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يتوضأ منه، ثم يتوضأ منه، أما يغتسل هذا كما سمعت الحديث ماذا في الصحيحين. وهنا الحديث فسر لنا الماء الدائم، إيش الماء الدائم؟ أنا ما تكلمت في البداية. قال الذي لا يجرم. إذن الدائم الذي لا يجرم. طيب انتهينا من هذا. نأتي للرواية التي بعد. قال ولي أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. أيضا نخرجها. هذه الرواية عند أبي داود وعند الإمام أحمد وعند ابن ماجة أو خليك من ابن ماجة لأنه في اختصار. إذن عند الإمام أحمد وعند أبي داود هنا كما ذكر وعند غيرهما وهو وإسناده حسن. وهذا الذي ذكره هنا هو الشطر الثاني. ويا ليته أتى بالشطر الأول لأن له علاقة بحديث البول. نأتي بحديث أبي هريرة عند أبي داود بالشطرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. فالمؤلف أتى بالشطر تخريج أين قلت من التخريج هذا ما يتولى لو قد درس 10 سنوات. طيب إذن يعني قصد التخريج ما هي حتى للبادئ ممكن فقط مسألة صح تنبط كذا ما التخريج هذا يحتاج للدراسة. إذن خلنا مع التخريج الآن. قال يعني أتى هنا بالشطر الثاني. لفظ الحديث لا يبولن بشطره لا يبولن أحدكم في الماء الدائم واحد ولا يغتسل فيه من الجنابة. ما حاله؟ هذا حديث إسناده حسن. من رواه؟ أبو داود ورواه أيضا أحمد وغيره. وهنا ذكر النهي عن شيئين على الانفراد. لا يبولن في الماء الدائم سواء اغتسل فيه أو لم يغتسل، توضأ فيه أو لم يتوضأ. وأيضا نهى عن الاغتسال على الانفراد ولا من الجنابة على الانفراد ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجنابة مباشرة ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذه تصح اللفظة لأنها جاءت أيضا في صحيح مسلم فهي بمعنى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. لا يغتسل فيه من الجنابة أي لا يغتسل فيه وهو جنب. وكذلك لا النهي عن البول بالانفراد لا يبولن أحدكم في الماء الدائم وإن كان سنده حسن لكنه يصح أيضا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. إذن النهي عن البول على وجه الانفراد والنهي عن الاغتسال من الجنابة على وجه الانفراد كلاهما يصح سندا يصح سندا كما سمعت. فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. فعلى هذا أبو هريرة نقل لنا عدة أحكام. أولا ركزوا معي هذا ماذا في التخريج ماذا اشتمل عليه هذه النقولات أو هذه الروايات من النقولات. الأول النهي عن البول نرتب من عندنا النهي عن البول في الماء الراكد على وجه الانفراد. الثاني النهي عن الاغتسال من الجنابة في الماء الراكد أي الماء الدائم. الثالث النهي عن البول في الماء الراكد ثم الاغتسال منه. الرابع النهي عن البول في الماء الدائم ثم التوضؤ منه. إذن هذه 4 ولهذا ستكون المسائل متعددة سنقسم هذه حسب الروايات إن شاء الله. وبقي معنا 5 دقائق نأخذ بعض حتى لو أكثرنا عليكم في الوقت أو كذا هكذا من أجل لا يطول معنا الزمان ومع هذا بقيت معنا 5 دقائق. طيب نبدأ الآن ندخل في فقه الحديث ونبدأ في الرواية الأولى ولا هي كم 4 روايات أعيدها أو فهمت معكم. طيب الأول نبدأ الآن فقه الحديث. فقه الحديث أولا الرواية الأخرى التي في مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. نحتاج هنا أن نذكر مسألتين في هذا الحديث. أولا ما هي العلة ثانيا ما حكم الاغتسال في الماء الجنب في الماء وأنت على جنابة. ما حكم اغتسال الجنب في الماء الدائم الراكد الماء الدائم الراكد أي المحجوز الذي لا يجري الذي لا يتحرك وإنما يلف ويدور ماذا في موقعه في مكانه. إذن الحديث الأول حديث الرواية الأولى التي في مسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب يشتمل على مسألتين. المسألة الأولى علة النهي لماذا نهى الشرع عن الاغتسال أو الانغماس في الماء الجنب. اختلف العلماء هنا في العلة على قولين. قال بعضهم وهو المشهور عند الحنابلة والشافعية والمشهور عند الحنفية قالوا لكونه يصير مستعملا. انتبه هذا فيحاصرك الآن. قالوا لكونه يصير مستعملا. ليش؟ لأن المشهور أن المني ليس نجس وأيضا ربما يعني وهو على جنابة استنجى أو تمسح في أي مكان آخر. فلو غسل يعني مذاكيرهم من الجنابة وجاء ينغمس نقول لو ما زلت داخل في النهي. إذن فكروا فكروا كثيرا ما وجدوا علّه، قالوا لا يكون مستعمرا، لا في لا يؤدي إلى نجاسة، فلم تحمل نجاسة الآن لأن المني ليس نجسا، وعلى القلب أنه نجس فربما تطهر منه، ربما كان قليل. وأنت الآن حتى لو جئت إلى حوض كبير وانغمست من الجنابة سنقول دخلت في النهي. فقالوا إذن العلة عندهم أن الماء يصير مستعملا، فعلى هذا إذا صار اغتمس فيه صار مستعملا. فإذا صار مستعمل قد استعمله شخص على حدث، ما معنى مستعمل؟ أي استعمله شخص على حدث، على حدث جنابة اغتسل منه، إذا صار مستعمل. تأتي الآن نقول لك لا ما يصلح هذا فالاستعمال، لماذا؟ قد استعمل ممن سبق، وماذا كان؟ كان على حدث، إذا خلاص هذا الماء ممنوع. صب صحون تغسل به الملابس، أما الظهور الماء المستعمل لا يصلح عند هؤلاء، لماذا؟ لرفع الحدث لا الأصغر ولا الأكبر. وما معنى مستعمل؟ أي قد اغتسل فيه أو توضأ فيه من كان على حدث. ولماذا يا أخوة؟ قالوا لي هذا الدليل الحديث لا نعرف له علة إلا هذا، أن لكونه يصير مستعملا. ولسنا معهم. العلة الثانية أو العلة عند أصحاب القول الثاني، والقول الثاني هذا هو المشهور عند المالكية مذهب الظاهرية، وهو رواية الإمام أحمد وكثير من السلف وكثير من المحققين كابن تيمية وابن القيم، يقولون ليست العلة أن الماء يصير مستعملا، بل حتى لو اغتسل في ماء من جنابة أو توضأ فيه من حدث أصغر يكون مستعملا، لكن لا يؤثر ولا ينهى عن الماء المستعمل، بل نستعمله ونستخدمه في رفع الحدث. والدليل اللي اعتمدوا عليه ليس صريحا بما أرادوا، بل العلة هنا خشية أن يتقذر الماء ويستخبث، لأنه يؤدي إلى تقذره وإلى توسخه. لما تأتي أن تتحصل شخص على جنابة قفز على طول داخل الماء، كيف نفسك الآن؟ تدخل يا الله لا كذا، كيف تستعمله؟ إذن هذا الرجل سبب لنا الآن أذية للناس. إذن العلة أن من انغمس فيه من الجنابة يؤدي هذا إلى، أو أن هذا يصير بهذا ماذا، أو يؤدي إلى استقذارهم عند الناس، وهذا لا ينبغي لك أن تفعله، يؤدي إلى استقذاره بين الناس. لهذا مما يدل على أن هذا الصحيح، انظر ماذا قال أبو هريرة، قالوا كيف نفعل؟ قال فيتناوله تناولا. فلو كانت العلة الاستعمال لكان من تناوله أيضا سيستعمله، لأنه سيدخل يده الآن وليس يشتري له كلاليب، أو كيف سيفعل؟ الآن سيأتي إلى الحوض معه إناء. يفهم من كلام أبي هريرة أنك لا تنغمس فيه، لكن خذ منه ولو يدك أيضا انغمست داخل الماء، ويد انغمست داخل الماء واغتسلت بالماء وأنا على جنابة. إذا من تفسير أبي هريرة نعلم بطلان أو ضعف التفسير الأول وصحة التفسير الثاني الذي نحن عليه. إذا نقول العلة من النهي عن الاغتسال والانغماس في الماء الجنوب أنه ماذا؟ أنه يؤدي إلى استقذاره وإلى توسخه، وإن لم ينجس، لا ينجس، نحن نقول لا ينجس، لكن يستقذر، وربما مع تكرار الاستعمال قد يؤدي إلى تغيره، وتصير ريحته يعني منتنة، مع تكرار الاستعمال قد يؤدي إلى تغيره. هذه العلة هي علة النهي، ويدل عليها تفسير، ويدل عليها يعني ما جاء عن أبي هريرة، ما دل عليه أبو هريرة الناس، قال يتناوله تناولا. فلو كان المراد الاستعمال فلا فرق بين أن تنغمس فيه وبين أن ماذا؟ أن تخرج، أن تأخذ منه وأنت تلامس هذا الماء، بين ملامسته وبين الانغماس فيه. فهذه العلة هي الصحيحة. آخر مسألة، المسألة الثانية وننتهي. طيب ما حكمه؟ خلاص فهمنا العلة على الصحيح حتى لا يؤدي إلى تقذره وإلى توسخه، وربما مع التكرار يتغير. طيب ما هي العلة؟ طيب ما النهي هنا؟ النهي هنا وإن كان الإطلاق للتحريم، لكن الجمهور ذهبوا على أن النهي للكراهة. فمن كان جنبا وجعل ماء دائم على ماء محجوز راكد ساكن لا يجري، فاغتسل انغمس فيه من الجنابة، فإنه هنا وقع في النهي ونهي للكراهة، لا يحرم عليه، الذي عليه الجمهور وهو الصواب. لماذا؟ لأننا قلنا هنا أن العلة لئلا يتقذر، وهذه العلة لا تكفي بالحكم على الرجل بأنه يكون ماذا؟ آثما. إلى أن ننتهي، طبعا هو تقدم بسبع دقائق، الله خير، ونعمل حسابنا في الغد أكثر.